ونبدأ مستعينين بالله. يلا عبد الرحمن. الكتاب اللي معانا يا جماعة كنز الراغبين، شرح جلال الدين المحلي. في عندنا طبعة، طبعة المنهاج، طبعة جيدة لكنز الراغبين. أما الطبعة القديمة فهي الطبعة التي على هامش قليوبي وعمير، يعني اللي عنده قليوبي وعمير طبعة الحلبي هيجد على الهامش موجود كتاب كنز الراغبين لجلال الدين المحلي. ثم بعد ذلك قامت دار المنهاج السعودية بطباعة هذا الكتاب، أعتقد في مجلدين أو ثلاثة، والطبعة جيدة وإحنا اعتمدناها في شغلنا الحقيقة. يلا عبد الرحمن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام العلامة جلال الدين المحلي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إنعامه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه. هذا ما دعت إليه حاجة المتفهمين لمنهاج الفقه من شرح يحل أنباره ويبين مراده ويتمم مفاده على وجه لطيف خارج عن الحشر والتطويل، حال في الدليل والتعليل. والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل. قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، أي أنتم الحمد لله، هي من صيغ الحمد وهو الوصف بالجميل، إذ القصد بها الثناء على الله بمضمونها من أكمال لجميع الحمد من الخلق، أو مستحق لأن يحمدوه لا الإخبار بذلك. البر بالفتح أي محسن، الجواد بالتخفيف أي كثير الجود أي عطاء، الذي جلت أي عظمت نعمه عن جمع نعمة بمعنى إنعام، عن الإحصاء أي الضبط للأعداد أي بجمعها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، المال أي المنعم، باللطف أي بالإقبال على الطاعة، والإرشاد أي الهداية لها، الهادي إلى سبيل الرشاد أي الدال على طريقه وهو ضد الغيب، الموفق للتفقه في الدين أي المقدر على التفهم في الشريعة، من لطف به أي أراد به الخير واختاره له من العباد. هذا مأخوذ من حديث الصحيحين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أحمده أبلغ حمد أي أنهى، وأكمله وأزكاه أي أنهى، وأشمله أي أعمه، المعنى أصفاه أصفه بجميل صفاته، إذ كل منها جميل، والقصد بذلك إيجاد الحمد المذكور، وهو أبلغ من حمده الأول، وذلك أوقع في النفس من حيث تفصيله. وفي حديث مسلم وغيره، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، أي نحمده لأنه مستحق للحمد. وأشهد أن أعلم أن لا إله لا معبود بحق في الوجود إلا الله، الواجب الوجود، الواحد أي الذي لا تعدد له، فلا ينقسم بوجه ولا نظير له، فلا مشابهة بينه وبين غيره بوجه. الغفار أي الستار لذنوب من أراد من عباده المؤمنين، فلا يظهرها بالعقاب عليها، ولم يقل القهار بدل ليس فيها تشهد فهي كاليد الجنباء، أي القليلة البركة. أما بعد، أي بعد ما تقدم، فإن الاشتغال بالعلم المعهود شرعا الصادق بالفقه والحديث والتفسير. قال فإن الاشتغال بالعلم، حد فيكم أزهري يا جماعة؟ الاشتغال بالعلم، الألف واللام بتاعت العلم هذه يا جماعة، الألف واللام لو قلنا أنها تستغرق لجنس العلوم يبقى كل علم يقصد بذلك. فإن الاشتغال بالعلم، لو قلنا أن الألف واللام هذه تدل على استغراق الجنس العموم يبقى المعنى فإن الاشتغال بالعلوم جميعها الدنيوية والدينية، ولكن المعنى المراد ليس كذلك. لذلك قال فإن الاشتغال بالعلم المعهود، أي أن الألف واللام هذه دلت على العهد، أي العلم الذي يعهد بيننا وهو المقصود بالعلم الشرعي. عشان كده قال الشيخ المعهود شرعا، ثم ضرب له بعض الأمثلة فقال الفقه والحديث والتفسير. يعني إيه الكلام ده يا جماعة؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الماء طهور، إن الماء طهور، الألف واللام بتاعت الماء دي دلت على أن الماء قل أو كثر حكمه أنه طهور لا يتنجس إلا بالتغير. معنى كده معنى الحديث. لو رجعنا إلى سبب ورود النص، أن الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بئر تسمى ببئر بضاعة كانت تقع فيها النجاسات، فجاءوا يسألون عن الماء، فلما قال النبي إن الماء طهور اختلف أهل العلم، فبعضهم قال إن الألف واللام التي في الماء دلت على العهد للجنس، يبقى المعنى إن الماء الذي سألتموني عنه فإنه طهور وكانت البئر مياهها كثير. فذهب البعض إلى أن هذا الحديث يدل على أن الكثير لا يتنجس إلا بالتغير، وذهب بعضهم قال لا، العبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعلى ذلك لما قال النبي إن الماء طهور أي أن الماء قل أو كثر فحكمه أنه طهور لا يتنجس إلا بالتغير، وهو الأصوب من حيث تفسير الحديث. أما حديث القلتين فهو يقسم الماء إلى قليل وكثير، وهذه المسألة سنتكلم عنها بشيء من التفصيل. إذن فإن الاشتغال بالعلم المقصود به ليس كل العلم، ولكنه العلم يا جماعة الشرعي الذي يصدق، أي مثاله الفقه الحديث التفسير. تفضل يا أبو. يبقى الطاعات منها ما هو مفروض ومنها ما هو مندوب. المفروض زي ايه يا جماعة؟ اذا جاء الرجل الى الصلاة فيجب عليه ان يتعلم كيف يتوضأ، يتعلم كيف يصلي، فهذه من الطاعات الواجبة. اذا الطاعات المفروضة، من كان عنده مال بلغ النصاب حال عليه الحول لابد ان يعرف كيف يخرج الزكاة. من أراد أن يخرج حاجا وجب عليه أن يتعلم كيف يحج وهكذا، فهذه من الطاعات المفروضة. أما المندوبة فهي كثير، عندنا مفروضة وهنا بنقسمها إلى قسمين، ما كان يتعلق بعين الفرض اللي احنا بنقول عليها الفروض العينية اللي احنا اتكلمنا عنها دي، وأما الفروض الكفائية أن تتعلم العلم الشرعي، العلوم الشرعية كالحديث وعلمه والفقه وغيره وأصوله وقواعده إلى آخره، هذه من الفروض الكفائية التي يجب على الأمة أن تخصص بعض الناس ليتعلم هذه العلوم. يبقى احنا بنقسم دلوقتي الطاعات من حيث العلم إلى طاعات مفروضة، والفروض دي يا جماعة أو الفرض هذا يكون إما فرض عيني على كل عين أو على كل فرض بعينه، وإما أن يكون كفائي يتعلق بالأمة كلها. وأما المندوبة هي الاستغراء، والتخصص الزائد في هذه العلوم يدخل في معنى الطاعات المندوبة. يلا عبد الله. قال رحمه الله: فإن استغراء العلم المعلوم شرعا الصالح بالفقه والحديث والتفسير من أفضل الطاعات، لأنها مفروضة ومندوبة، والمفروض أفضل من المندوب، والاشتغال بالعلم منه لأنه فرض كفاية. وفي حديث حسنه الترمذي: فضل العالم على العالم كفضلي على الداخل. هذا الحديث يا جماعة في معنى خطير جدا. فضل العالم، هذا العالم عامل بعلمه على العابد وهو الذي يتعبد على علمه، ومع ذلك قال النبي: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ليه يا جماعة؟ قالوا: لأن العالم نفعه متعدي إلى غيره، وأما العابد فنفعه لا يتجاوز نفسه. هذا يتعبد فنفعه يعود على نفسه، إنما العالم نفعه يتعدى إلى غيره، لذلك كانت الأفضلية. وهنا نجد إن النووي عندما تكلم في باب الزكاة ومصارف الزكاة جعل لطالب العلم جزءا من الزكاة ولم يجعله لمن انقطع للعبادة. ليه يا جماعة؟ لأن طالب العلم هذا نفعه سيكون متعديا إلى بقية الناس، يتعدى ويصل إلى جميع الناس، إذن يأخذ حتى يتفرغ ويبذل ما في وسعه حتى يعلم الناس أمر الدين. إذن الحديث يبين لنا أن فضل العالم متعدي، لذلك هو أفضل من العابد الذي انقضع للعباد. يلا. قال رحمه الله: ومن أدنى ما أنفقت فيه مفاريس الأوقات، وهو العبادات، شبه شرع الأوقات بها لصرف المال في وجوه الخير المسمى بالإنفاق، ووصف الأوقات بالنفاسة لأنه لا يمكن تعويض ما يكون منها إلى عباد، وأضاف إليها صفتها للتشبيه. وقد يقال هو بإضافة التعدي إلى الأخص كمسجد الجامع، ولا يصح عطف أولى على من أفضل للتنافي بينهما في هذا التقدير. وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات في الفقه، والصحبة هنا الاجتماع في اتباع الإمام المجتهد فيما يراه من الأحكام مجازا عن اجتماع العشرة. وأتقى المختصر المحرر للإمام أبي القاسم إمام الدين عبد الكريم الرافعي رحمه الله تعالى، منسوب إلى رفع الحديث الصحابي كما وجد بفضله فيما أتى رحمه الله للتحقيقات الكثيرة في العلم والتحقيقات الوثيرة في الدين. من كراماته ما حكي أن شجرة أضاءت عليه لما فقد وقت التصنيف ما يسريجه عليه. وهو ابن حرار كثير الفوائد عمدة في تحقيق المذهب، أي ما ذهب إليه الشافعي وأصحابه من الأحكام في المسائل مجازا عن مجال الذهاب، معتمد للمفتي وغيره من كل الرغبات أي أصحابها، وهي بفتح الغيب جمع رغبة بسهولها. وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص في مسائل الخلاف على ما صححه معظم الأصحاب، فيها ووفى التخفيف والتشديد لمن نزل حسب ما اطلع عليه، فلا ينال بذلك استدراكه عليه التصحيح في المواضع الاتيه، وهو اي من كسبه من اهم او هو اهم المطلوبات لطالب الفقه من الوقوف على المصححه من الكتاب في مسائله. بنقول يا جماعة أن الإمام الشافعي رحمه الله ترك لنا بعض الكتب كالرسالة والأم والإملاء والمختصرات، مختصر المزني ومختصر البويطي. هذه الكتب بعد أن توفي الشافعي جلس مكانه البويطي ثم المزني، ورحل الناس من كل بقاع الأرض إلى مصر يتعلمون ويأخذون كتب الشافعي. الشافعي في رحلته يا جماعة لما جاء مصر كان له تلاميذ، قبل أن يموت صنفه فأجلس البويطي مكانه. البويطي مات في قضية خلق القرآن، مات في سجنه، وجلس المزني الذي قال عنه الشافعي لو ناظر الشيطان لغلبه، كان فقيها وجلس إلى الشافعي ليناظره، فلما أعجب بكلامه وفقهه صار من تلاميذه، وصار يصنف المختصر المعروف بمختصر المزني، وهذا كتبه في سنوات طوال ودرسه في مجلسه. وكان للشافعي رجل من أحب التلاميذ إلى قلب، كان إمام أو كان مؤذنا في مسجد عمرو بن العاص، يسمى بالربيع المرادي ابن سليمان المرادي. هذا الرجل كان سرا للإمام الشافعي، كان خادما وكان ملاصقا للإمام الشافعي، وكان يرسله برسائله إلى العراق وغيره، ثم بعد ذلك إذا جاء من رحلته جلس إليه الشافعي ليعلمه ما فات. وكان يقول عنه هو راويتي، يعني هو الذي يروي كتبي، الربيع ابن سليمان المرادي. فكل الكتب التي نسبت إلى الشافعي من روايته كالأم مثلا، أطال الله تعالى في عمر المزني وفي عمر الربيع، حتى جاء طلاب العلم من جميع أنحاء العالم تعلموا على يد المزني وأخذوا كتب الشافعي برواية الربيع، وانتشر هذا المذهب، وبدأت المصنفات، العلماء بدأوا يكتبوا، وظهرت عندنا يا جماعة مدرستان كبيرتان، ظهرت مدرستان كبيرتان، الأولى تسمى بمدرسة العراق، والثانية تسمى بمدرسة خراسان. مدرسة العراق أفرزت لنا كتب كثيرة، زي كتاب الحاوي للمواردي، زي كتب الشيرازي وهو ينتمي إلى هذه المدرسة، التنبيه والمهذب الذي شرحه النووي في المجموع، وكذلك البيان للعمراني بينتمي إلى هذه المدرسة. أنا بتكلم عن الكتب المطبوعة اللي تجدها في السوق دلوقتي. مدرسة خراسان أفرزت لنا كتب كثير، منها كتاب نهاية المطلب للجويني، القاضي حسين من هذه المدرسة، البغوي من هذه المدرسة، وله كتاب اسمه الوسيط، كتاب اسمه الوجيز. وأيضا عندنا الغزالي في كتابه، غزالي له عدة كتب، البسيط والوسيط والوجيز، الوجيز والبسيط والوسيط، هذه كتب مطبوعة. هذه المدرسة يا جماعة، مدرسة خراسان، مدرسة قوية، مدرسة العراق قوية. هذه المدرسة حدث منها خلاف كبير. لما جاء النووي يتكلم في مقدمة المجموع قال إن مدرسة العراق أتقن في ضبط روايات الشافعية، يعني لو حصل أو حدث خلاف بين الخراسانيين وبين العراقيين حول رواية قالها الشافعي أو لا، النووي يقدم قول مين؟ قول العراقيين، لأنهم أضبط في نقل روايات الشافعي ومتقدمي الأصحاب. طب الجماعة الخراسانيون دول مالهم؟ يمتازوا عن العراقيين بالتفريع والاستنباط والنظر، فلهم ميزة كبيرة جدا. هنضرب مثال واحد حتى لا أطيل في هذه المقدمة. عندنا مثلا يا جماعة اختلاف النوايا بين الإمام والمأموم جائزة في المذهب، أن يصلي الإمام بنية ويصلي المأموم خلف الإمام بنية مغايرة، الإمام يصلي العصر والمأموم دخل خلفه في بنية صلاة الظهر، هل يصح؟ نعم يصح. الأدلة، في أدلة كثيرة، نذكر دليل واحد، دليل حديث معاذ وفي البخاري كان يصلي مع النبي العشاء ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم في مسجدهم العشاء، هو إمام وهم خلفه يأتمون بصلاته. هذه الصلاة بالنسبة للصلاة الثانية تعد نفلا وهم يؤدون الفرض، اختلفت النوايا فصحت. أيضا عندنا حديث لأبي ذر والنبي يتكلم عن الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فسأله أبو ذر ماذا أفعل؟ قال تصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتهم فصلي معهم وهي لك نفل. أيضا عندنا رواية ثالثة عند أبي داود بسند صحيح أن النبي بعد صلاة الفجر وجد رجلين لم يصليا، سألهما فقال إنا صلينا في رحالنا، فبين لهما إذا دخل إلى المسجد والصلاة قائمة فعليهما أن يصليا وهي لهم نفل. هذه بعض الأدلة أخذ منها الشافعية، خاصة حديث معاذ الذي قال فيه الشيرازي وفي ذلك دليل على جواز اختلاف النوايا بين الإمام والمأموم. ولكن عندي ثلاث صور، إذا اتحدت هذه الصلوات في عددها، يعني بصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر، ما حكم الصلاة؟ تصح، ما فيش مشكلة إطلاقا عند مدرسة العراق وعند مدرسة خراسان الاثنين على أن هذه الصلاة تصح. طيب إذا اختلفت الصلوات فكانت صلاة المأموم أكبر من صلاة الإمام، أنا داخل أصلي العصر خلف إمام يصلي المغرب، يبقى صلاة المأموم عدد ركعاتها أكثر من عدد ركعات صلاة الإمام، قالوا تصح المدرستين. ماذا يفعل المأموم؟ يصلي خلف الإمام ثلاث، فإذا سلم الإمام يقوم ليأتي بالركعة الباقية كأنما دخل متأخرا، بالضبط كده زي المتأخر، لا خلاف في هذا. الحالة الثالثة أن تكون صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، هي هنا المشكلة، يعني إمام يصلي العشاء ودخل خلفه مأموم يصلي المغرب. الجماعة الخراسانيون قالوا أن هذه الصورة تصح، الجماعة العراقيين قالوا لا، لا تصح. فصحح العراقيون كم حالة؟ صورتين. الصورة الأولية تساوي عدد الركعات بين الإمام والمأموم، ده بيصلي العصر وهذا يصلي الظهر. صححوا الصلاة أن تكون صلاة المأموم أكبر من صلاة اللي يا جماعة الإمام، قالوا ما فيش مشاكل، ولكن جم على الصورة الثالثة التي فيها صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام رفضوها، ولكن الجماعة الخراسانيين عملوا إيه؟ قبلوها. طب المأموم يعمل إيه؟ بدأ إنه يتكلم، قال المأموم إذا ما انتهى من الركعات الثلاثة، خلص ثلاث ركعات كده صلاته خلصت، والإمام فاضل له الإيه؟ الرابعة، قام إلى الرابعة، ماذا يفعل المأموم؟ قال هو مخير بين أمرين، مخير بين أن ينوي المفارقة يقول التشهد ويسلم، وبين أن يظل جالسا إلى أن يأتي الإمام إلى التشهد ليكمل خلفه. يبقى لينا كم حل يا جماعة؟ حلين. النووي رجح الأخيرة، قال أن يجلس لينتظر الإمام إلى أن يعود إليه للتشهد فيكمل خلفه. طب ليه؟ قال لزيادة المتابعة. الصورة دي أفضل من الصورة أنه ينوي المفارقة ويسلم لأنه أكمل الصلاة منفردا، إنما في الصورة الثانية أكمل الصلاة إيه؟ مؤتما خلف إمام. نفس الفكرة يا جماعة، إذا قام الإمام إلى الخامسة قلت له سبحان الله فلم يجلس، ماذا تفعل؟ لا يجوز أن تتابعه في الزائد، لأن الزائد حكمها المطلق. طب أعمل إيه؟ أنت مخير أيضا بين أمرين، إما أن تنوي المفارقة وتسلم، وإما أن تجلس منتظرا لإمامك حتى يعود لتكمل خلفه. يبقى أنه يرجح أي صورة؟ أن تجلس تنتظر الإمام، لأن فيها زيادة متابعة عن الصورة الأولى. ماشي يا جماعة؟ إذن هذه المدرسة، مدرسة العراق ومدرسة خراسان، أفرزت لنا أعداد ضخمة من الكتب وخلافات متعددة، وجت لنا مشكلة خطيرة جدا. هناك أتباع لمذهب الإمام الشافعي وصلوا إلى درجة الاجتهاد، إذن هؤلاء يستطيعون النظر في الأدلة ويستطيعون التخريج للمسائل التي لم يتكلم فيها الشافعي. الدنيا بتتغير كل يوم، مسائل جديدة. هؤلاء، هذه الطائفة من أهل العلم التي وصلت إلى درجة الاجتهاد، كان لهم الحق في النظر والاستنباط والتخريج. الجماعة دول يا جماعة منهم من كان ملتزما بتخريج المسائل على قواعد الإمام الشافعي ووفق نصوصه، بيغدو المسألة وينظرون إلى قواعد الإمام ليستخرجوا حكم المسألة. ومنهم من كان يجتهد وربما خالف منهج أو أصول الشافعي، فكثرت في هذه الكتب الأقوال التي لا تنتسب إلى قول الشافعي. لو عندنا مجتهد خرج المسألة على قواعد الإمام الشافعي فقوله ينسب إلى المذهب، لأن المذهب مش واحد بس اللي عمله، مش الشافعي، ولكن الشافعي وجملة كبيرة من المجتهدين على مر الأزمنة. يبقى كل هذه تسمى عندنا بأوجه، وهنتكلم عنها، أو وجوه، وتحسب وتنتسب إلى المذهب. وكل مسألة خرجها المجتهد على خلاف قواعد الشافعي فلا تنسب للمذهب. فكثرت الكتب وأصبح الوصول إلى قول الشافعي أو إلى أقوال المذهب أمر عسير، لغاية ما جت المرحلة بتاعت الرافعي. أنا بتكلم باختصار، الرافعي جمع المدرستين، مدرسة العراق ومدرسة خراسان، وجاء بالكتب السابقة وبدأ في التمحيص وفي الدراسة حتى أوصلنا إلى المذهب، عمل لنا المذهب. اعتمد أقوال الشافعية أو الشافعي، ثم الوجوه التي خرجت على القواعد، وبدأ يقوم بعدة أو عمل عندنا حبة كتب يا جماعة. الكتاب الأول هو الشرح الكبير وسمي بالعزيز على شرح الوجيز. الوجيز ده كتاب للغزالي، مختصر عمل الإمام الغزالي. فقام الرافعي وشرح هذا في كتاب كبير شرحا جيدا بين فيه المذهب، ثم قام بشرحه شرحا بسيطا وسماه بالشرح الصغير على حسب معلوماتي لم يطبع. ثم بعد ذلك قام بتصنيف المحرر، موضوع الكلام بتاعنا. المحرر طبع ويعرف بكتاب المحرر للقزويني، عشان اللي عايز يروح يشتريه، طبعة الكتب العلمية اسمه المحرر للإمام القزويني، هو ده بتاع الرافعي. المحرر يا جماعة تكلم وقال، قال في بداية انه كتاب مختصر. اختلف الجماعة الشافعية في هذا الكتاب على قولين. القول الأول ذكره البجرمي في حاشيته على كتاب المنهج بتاع زكريا الأنصاري، وقال إن كتاب المحرر هو اختصار لكتاب الوجيز. الوجيز ده اللي احنا قلنا بتاع مين؟ الغزالي. احفظوا بقى معايا الأسماء دي هتتكرر معنا كتير. الوجيز مختصر متن كتب الغزالي. فجاء بجرمي في حاشيته على كتاب يسمى المنهج وقال إن المحرر بتاعنا ده ما هو إلا اختصار لإيه؟ اختصار لكتاب الوجيز بتاع الغزالي. ابن حجر في التحفة قال لا، لما نقول ابن حجر هنا في المذهب يبقى ابن حجر مين؟ الهيتامي مش العسقلاني، ماشي يا جماعة؟ ابن حجر قال لا، هذا كتاب قد اختصره وصنفه الرافعي من جملة كبيرة من الكتب، فلا يقال أنه مختصر للوجيز. وقال لعل الفاهم اللي فهم كلمة أنه أخذه واختصره من الوجيز عشان قال هو مختصر، فأصبح عندنا كم قول؟ قولين. الناظر في كتاب المحرر، يعني أنا بميل لقول ابن حجر أكثر من قول البجرمي. طيب المحرر النووي يا جماعة، جت بقى مرحلة النووي بعد الرافعي. النووي خد كتاب العزيز الكبير وعمل منه روضة الطالبين، اختصره في روضة الطالبين، وخد المحرر واختصره في كتاب منهاج الطالبين الذي هو بين أيدينا. عمل بقى، تعالوا نشوف كلامه ونكمل في أثناء القراءة. تفضل. قال رحمه الله: وأكمل مختصر المحرر للإمام أبي القاسم إمام الدين عبد الكريم الرافعي رحمه الله تعالى، منسوب إلى رفع بن الصحابي كما وجد بحكمه فيما حكى رحمه الله، ذي التحقيقات الكثيرة في العلم والتدقيقات الكثيرة في الدين. من كراماته ما حكي أن شجرة أضاءت عليه لما فقد وقت التصنيف ما يثريشه عليه. وهو يتحرر كثير الفوائد، عمدة في تحقيق المذهب، أي ما ذهب إليه الشافعي وأصحابه من الأحكام في المسائل مجازا عن مكان الذهاب، معتمد للمفتي وغيره من كل الرغبات أي أصحابها، وهي بفتح الغيب جمع رغبته في سلوكها. وقد التزم المصنف رحمه الله ان ينص في مسائل الخلاف على ما صححه معظم الاصحاب فيها، ووفى للتحديد والتشديد إلا أنه استدرج عليه 50 مسألة تخالف المعتمد في المسألة، تخالف المعتمد في المسألة، صنف أو استدرك على الرافعي زي ما قلنا كام 50 مسألة، وأضاف إلى هذا الكتاب كما سيأتي أضاف إليها حوالي 132 مسألة. دي إضافات النووي، يبقى جملة الإضافات التي كتبها أو أضافها النووي في كتاب المنهاج عن المحرر حوالي 182 مسألة. دي جملة الإضافات اللي أضافها النووي إلى كتاب المحرر بعد اختصاره وسماه بمنهاج الطالبين. تفضل. قال رحمه الله: وهو أي من كتب من أهم أو هو أهم المطلوبات لطالب الفقه من الوقوف على المصحح من الخلاف في مسائله، لكن في هجمه أي المحرر كبر يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر أي الراغبين في حفظ مختصر في الفقه، إلا بعض أهل العنايات منهم فلا يكبر أن يعظم عليه حفظه، فرأيت من الرأي في ظهور المهمة اختصاره بألا يفوت شيء من مقصده في نحو نصف حجمه، هو صادق بما وقع في الخارج من الزيادة على النصف اليسير ليسر حفظه أي المختصر لكل من يرغب في حفظ مختصر، معنى أي مصحوبا ذلك المختصر بما أرده إليه إن شاء الله تعالى في أثناء، وبذلك قرب الثلاثة أرباع أصله كما قيل. من النتائج المستجدات أي المستحسنات، منها التنبيه على قيود في بعض المسائل بأن تذكر فيها هي من الأصل محذوفات أي متروكات اكتفاء بذكرها المبسوطات، ومنها مواقف يسيرة نحو 50 موضعا ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب الآتي ذكره فيها مصححا كما ستراها إن شاء الله تعالى في مخالفتها له نظرا للمدارك واضحات، فذكر المختار فيها هو المراد ولو عبر به أولا كان حسنا، ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا أي غير مألوف في الاستعمال أو موهما أي موقعا في الوهم أي الذهن خلاف الصواب أي الإتيان بدل ذلك أي الإتيان بدل ذلك بأوضح وأفسر منه بعبارات جليات أي ظاهرات في أداء المراد، وأدخل الباء بعد لفظ الإبدال على المأتي به موافقة للاستعمال العرفي وإن كان خلاف المعروف لغة بالإدخال على المتروك نحو أبدلت الجيد بالرديء أي أخذت الجيد بالرديء. بص يا جماعة، طبعا مسائل لغوية أنا مش هتكلم عليها عشان ما ندوش، هنخلي كلامنا في صلب الكلام المتعلق بالفقه. طبعا النووي بعد ما قرر أن يختصر المحرر بدأ يضع الخطة التي وضعها ويبين السبب الذي من أجله اختصر المحرر، قال إن الكتاب كبير عشان كده أنا قمت باختصاره إلى النصف مع الإضافات التي أضافها والزيادات، أصبح كتاب المنهاج حوالي 3/4 كتاب المحرر. طب عمل إيه؟ قال لي أول حاجة الاختصار، اختصر كتاب المحرر، عمل زيادات، وهنا في لفظ احفظه كويس، إذا قرأت في أي كتاب من كتب الشافعية يقول وقد ذكر النووي هذه المسألة في زيادات المنهاج أو في زيادات الروضة، تعرف أن هذه هي المسائل التي أضافها النووي واستدركها على مين؟ على الرافعي. يبقى كلمة زيادة أو زيادات المنهاج، يبقى هذه من المسائل التي أضافها وزادها النووي على الرافعي. أيضا خالف الرافعي في مسائل، قلنا 50 مسألة، خالف الرافعي وبين أن هذه المسألة خلاف المختار، دي مسائل كثيرة. يجي بقى الجماعة، خلي بالكم من الكلام، الجماعة المحققين، الكلام ده كلام ابن حجر وذكره الكردي في الفوائد المدنية، وذكره أيضا علو الثقاف في الرسائل المكية بتاعته. القاعدة قاعدة مهمة، إن محقق المذهب ذهبوا إلى أنه لا يجوز النظر إلى الكتب التي قبل النووي والرافعي إلا لواحد من أهل العلم يستطيع الوقوف والتمييز بين قول الشافعي وغيره. يبقى المطابع عمالة تنزل، عندنا كتب كثيرة جدا، كتاب بحر المذهب للروياني موجود، هيئة المطلب بتاع الجويني موجود، كتب الغزالي موجودة، كتاب البغوي موجود، كتب الشرازي، كتب العمراني في البناية، كل هذه كتب كثير جدا. وقد اطلعت على الكتب الموجودة في مكتبة المدينة، في كتب كثيرة مش موجودة الحقيقة في المكاتب المصرية، زي كتاب القاضي حسين التعليق وكتب القزويني وغيره. هذه الكتب جميعا، خاصة الكتب التي كتبت قبل مرحلة الرافعي وقبل مرحلة من يا جماعة النووي، زي ما احنا قلنا فيها من الاجتهادات التي على غير قواعد الإمام، عشان كده لا ينظر فيها إلا واحد من أهل العلم الذي يستطيع التمييز، إنما المذهب يؤخذ من كتب الرافعي ومن كتب من يا جماعة النووي. طيب هنا العلماء حددوا 3 درجات. إذا اتفق النووي، اكتب، إذا اتفق النووي مع الرافعي في ذكر قول أنه المذهب فهو المذهب. يبقى نمرة 1، إذا اتفقا على أن هذا القول هو المذهب فهو المذهب، وإذا اختلفا قدم ما من معه مرجح. نشوف القولين، قول الرافعي قول النووي، إذا كان للرافعي دليل وليس للنووي يقدم قول من معه الدليل، فإذا تساويا في الدليل أو ليس في المسألة إلا قول ذكره النووي أو الرافعي نقدم قول من يا جماعة النووي. يبقى في قراءاتك المختلفة ستجد أن الرافعي يصحح قولا والنووي يخالف، نقدم قول من يا جماعة النووي. يبقى المذهب ما ذهب إليه النووي، إلا إذا كان للرافعي مرجح من دليل، أما إذا اتفقوا فهو المذهب. افهم دي كويس. نمسك النووي لوحده، له مصنفات متعددة كثير، له كتاب اسمه التحقيق ولكن مات قبل أن يكمله، له كتاب المجموع، له كتاب التنقيح على وسيط الغزالي، له كتاب الروضة، روضة الطالبين، له كتاب منهاج الطالبين، له عدة كتب كثيرة جدا يا جماعة. طيب عندنا في الفقه حاجة اسمها إيه يا جماعة؟ أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، دي قاعدة فقهية اكتبها عنك، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. الإمام ربما اجتهد في مسألة ثم تغير اجتهاده فرأى أن غيرها أولى لمرجحات متعددة فتغير قوله، الكلام ده هنجده واحنا بنتكلم عن المذهب القديم والجديد. الشافعي في القديم قال من نواقض الوضوء أكل لحم الجمل الجزور، من أكل جزورا فليتوضأ، فعده من نواقض الوضوء. ثم جاء في الجديد وتغير اجتهاده فقال أنه ليس من النواقض. هنتكلم عن المسألة دي بشيء من التفصيل. تغير أيضا اجتهاده في مسائل متعددة. في القديم قال أن المغرب يبدأ، وقت المغرب يبدأ أنت يا جماعة من غروب الشمس كامل ويستمر إلى زوال الشفق الأحمر. إيه الشفق الأحمر ده؟ الشمس لما بتغرب يبقى في الأفق ألوان شفق لونه أحمر، ثم بعد ذلك يتحول إلى اللون الأسفر، ثم الأبيض، ثم ينتهي تعم الظلمة بعد ذلك. الشافعي قال إن وقت المغرب في القديم قال لنا بيمتد من أول الوقت اللي هو غروب الشمس بالكامل ويستمر إلى زوال الشفق الأحمر. في الجديد قال لا، تغير اجتهاده. ليه تغير اجتهاده؟ قال إن حديث ابن عباس عندما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى في يوم في أول الوقت وفي اليوم الثاني صلى في آخر الوقت، وقال الوقت بين هذين. في المرتين تغيرت الأوقات في أول الوقت وفي آخر، إلا المغرب صلاه في وقت واحد. عشان كده قال وقت المغرب وضع له حد، إن يدوبك الإنسان يدخل إلى الخلاء ويقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يصلح من ثوبه ويستر العورة ثم يصلي ركعتين ثم يصلي المغرب. في رواية يصلي المغرب واثنين بعد، هو ده وقت المغرب في الجديد. إنما في القديم أخذ بقول بحديث عند مسلم يبين أن الوقت يمتد إلى الشفق. هذا التغير في الاجتهاد يا جماعة، هل التغير ده نوع من أنواع الاضطراب؟ لا، ولكن كما قلنا تتغير الفتوى بناء على ظهور أدلة جديدة، مرجحات جديدة. عشان كده لا يكون ذلك نوع من الاضطراب. فوجد مثل هذا في كتب النوم وفي كتب غيره. طب ما العمل؟ فقوم العلماء ورتبوا لي كتب النوم، خلي بالك، قالوا يقدم قول النووي في التحقيق. التحقيق طبع، كتاب طبع ولكنه غير كامل يعني. يبقى إذا وجد للنووي قول في التحقيق أو في المجموع يخالف قوله في الروضة نأخذ قول التحقيق وقول المجموع. المرحلة التالية التنقيح. يبقى خلي بالك بنرتب الكتب، أول حاجة التحقيق حط جنبه المجموع، تاني حاجة التنقيح، تالت حاجة حطهم جنب بعض، منهاج الطالبين، روضة الطالبين، فتاوى النووي، التلاتة دول حطهم جنب بعض. في المرحلة الرابعة كلام النووي في شرح مسلم، يبقى شرح مسلم. وإيه تاني؟ ثم بعد ذلك تعليقه على التنبيه، هو كتاب حلو جميل طيب، تعليقه على التنبيه بتاع الشراسة. يبقى إذا اختلف قولي، احنا اتكلمنا عن الاختلاف بين النووي ومين؟ الرافعي. دلوقتي بنتكلم على الاختلاف في كتب النووي نفسه. فإذا اختلف قول النووي في كتبه يبقى نبحث عن الكتب المتأخرة اللي هي التحقيق والإيه والمجموع، فنأخذ بهذا القول، يبقى ده قول النووي. طيب بعد كده قلنا التنقيح، ثم منهاج روض الطالبين، منهاج الطالبين روض الطالبين في درجة واحدة، بعضهم قال درجتين ولكن الكردي لما ذكر ذكر هذه في درجة واحدة، وهكذا. يبقى يا جماعة خلي بالكم إن النووي قام بالتلخيص، اعترض على بعض المسائل التي ذكرها الرافعي، ذكرها على خلاف المختار في المذهب. إذا كان هناك ألفاظ غريبة استبدلها، إذا كانت هناك بعض القيود التي تركها الرافعي لأنه مختصر ذكرها، وكتب المنهاج الطالبين بعبارة، قلنا عبارة جلية، عبارة مختصرة، فأصبح كتابا معتمدا طيبا في المذهب. ثم بعد ذلك وضع النووي مجموعة من المصطلحات، إذا وجدت هذا المصطلح دل على معنى بعينه. تعال نشوف بعض هذه المصطلحات ونعلق عليه. تفضل. قال الشارح رحمه الله: ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص والراي والخلاف قوه وضعفا في المسائل في جميع الحالات، بخلاف المحرر فتاره يبين نحو اصح القولين والاضر الوجهين، وتاره لا يبين نحو الاصح والاضر. طيب نقعد شوي. قال لي يا جماعة أنا عندي دلوقتي شوية مصطلحات. أول مصطلح اللي هو بيان القولين، وأحيانا الجماعة الذين كتبوا في المصطلح يقولوا الأقوال. هنحط كلمة الأقوال. الأقوال يقصد بها أقوال الإمام الشافعي. يبقى بيان القولين يقصد بها أقوال الإمام الشافعي. والأقوال دي ليها مشاكل. ربما كان للشافعي، ربما كان له قول في القديم وقول في الجديد. قول القديم يعني القول الذي قاله في العراق قبل أن يدخل إلى مصر. قول الجديد هو القول الذي قاله في يا جماعة في مصر. يبقى دي أول مرحلة، إن الأقوال المذكورة عن الإمام الشافعي قول في العراق وقول فيها جماعة في مصر. يبقى الفتوى على مين؟ الجديد، القول الذي قاله في مصر، إلا في بعض مسائل هنتكلم عنها. أدي واحد. طب لو كان القولين في القديم أو القولين في الجديد تبقى مشكلة. يجي العلماء ينظرون كيف نقدم هذا على هذا. فبعضهم يقول ننظر في التاريخ، إذا عرفنا أن القول هذا قاله عند دخوله إلى مصر والثاني بعد سنة فيقدم المتأخر، قول المتأخر يبقى هو ده قول الإمام زي ما احنا حددنا واتكلمنا في كتب النووي. طيب، وأحيانا لا نعرف التاريخ فينظر أهل الاجتهاد في أي القولين يوافق قواعد الإمام فيقدم، أو أي القولين عمل به الإمام فيقدم، أو أي القولين أعاده الإمام عندما سئل في المسألة مرة أخرى فيقدم. يبقى الأقوال يا جماعة يقصد بها أقوال مين؟ الإمام الشافعي. جميل. أما الوجه أو الوجوه فهي أقوال مجتهد المذهب من تلاميذ وأصحاب الإمام الشافعي الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد. أقوالهم المخرجة على قواعد الإمام تسمى أوجه أو وجوه. الطريقين يقصد به بهذا المصطلح الخلاف، الخلاف في أقوال الشافعي. وزي ما قلنا إن النووي قدم مين يا جماعة؟ العراقيين، مش كده؟ قالهم أضبط لأقوال الإمام الشافعي. يبقى إذا حدث خلاف في أقوال الشافعي من الذي يحكم؟ قدم النووي مدرسة اللي يا جماعة العراق. قالهم أضبط وأتقن في معرفة أقوال الشافعي ومتقدمي أصحاب الشافعي. يقصد بالنص المسائل التي نص عليها الإمام الشافعي ومراتب الخلاف. مراتب الخلاف من حيث القوة والضعف هذه هتيجي لما نيجي نتكلم عن هذا الأمر. إذن عندنا أول هذه المصطلحات وتتكرر بعد المصطلح يا جماعة. هذه من ابتكارات النووي مع ملاحظة أن هذه المصطلحات ذكرت في الكتب المتقدمة على كتب الإمام النووي، كأنه حررها من هذه الكتب، حرر هذه المصطلحات من الكتب السابقة وأضاف إليها وهذبها ووضعها في السورة التي سنسير عليها. ماشي يا جماعة؟ تعالوا بقى نشوف. يلا ماشي، تفضل. وحيث أقول الله، ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف كلها وضعها في المسائل في جميع الحالات بخلاف المقرر، فتارة يبين نحو أصل القولين وأفضل الوجهين، وتارة لا يبين نحو الأصل والأفضل. هنا يا جماعة الرافعي هذا الكلام الذي فعله، فعله من قبله الغزالي، وفعله من قبله أيضا بعض من كتب في المذهب، فكان دائما يقول لي على الوجه أظهر وعلى القول أصح، بينما الاصطلاح اللي التزمه الإمام النووي إن الوجه يعرف بالأصح أو الصحيح، وأن القول وقول الإمام الشافعي لما نتكلم عنه إما المشهور وإما الأظهر. يعني هو بيعترض على الرافعي في هذا الاستخدام، ولكن هذا الاستخدام موجود في الكتب المتقدمة. إذن هو لم يأتي بخطأ، ولكن النووي زي ما قلنا وضع مصطلحا وسار عليه، فقال إننا هاخد المصطلحات ونزلها على الأقوال، مع أنه خالف في بعض هذه المصطلحات خلال شغله على المنهاج، خالف بعض هذه المصطلحات في شغله على المنهاج كما سنبين في وقت. يلا عم شكو، حيث أقول الله، فحيث أقول في الأظهر المشهور فبين القولين أو الأقوال الشافعية رضي الله عنه، فإن قضي الخلاف بقوة مدركه قلت الأظهر أي مشعر بظهور مقابله، وإلا فالمشهور المشعر ببراءة مقابله لبعض المدركه. يبقى أول حاجة قال لنا إن أقوال الإمام الشافعي هقول عليها كده، إذا كان للإمام أكثر من قول وكلاهما صحيح هاخد الأصح وسميه الأظهر. يبقى إذا وجدت أن هذا القول في الأظهر يبقى هذا القول يدل على أن الإمام له قول ثاني أو أقوال وهي صحيحة، ولكن هذا القول الذي سماه الأظهر هو أقوى هو أصح. ماشي يا جماعة؟ يبقى لا يقول على أقوال الإمام صحيح أو ضعيف، ولكن يقول إيه يا جماعة؟ ها؟ الأظهر. طيب، وأحيانا يبقى للإمام قولان، واحد ضعيف واحد قوي، فيسمي القوي المشهور الذي يعني أن في المسألة في قول ثاني ولكنه يا جماعة ليس بصحيح أو ليس بمشهور. يبقى أقوال الشافعي حط لها مصطلحين، الأظهر والإيه يا جماعة والمشهور. يلا مش قال رحمه الله، وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين والوجوه للأصحاء يستخرجونها من كلام الشافعي رضي الله عنه، فإن قلت إلا قلت الأصح وإلا الصحيح، ولم يعبر بذلك في الأقوال تأدبا مع الإمام الشافعي رضي الله عنه كما قال، فإن الصحيح منه مشرك بفساد مقارن. يبقى يا جماعة الأقوال التي خرجها الأصحاب على قواعد الإمام الشافعي لما جاي يقيمها، لو عندي قولين نسميهم إيه؟ وجه ووجه، لو كان الوجهين دول كلاهما قوي من حيث الدليل والنظر، ولكن وجد أن هناك وجه أقوى من الثاني سمى إيه يا جماعة؟ الأصح. يبقى كلام الشافعي سماه الأظهر، هنا بتاع الأصحاب سماه إيه يا جماعة؟ الأصح. الذي يشعر أن في المسألة وجه أو قول للأصحاب صحيح، ولكن هذا الذي اختاره أصح. إنما لو كان في المسألة قولين وجهين، واحد صحيح وواحد ضعيف، قال على الصحيح الذي يعني أن القول الثاني يا جماعة ضعيف. يبقى أقوال الشافعي الأظهر والمشهور، أقوال الأصحاب يا جماعة الأصح، وإيه يا جماعة والصحيح. تفضل. قال رحمه الله: وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق، وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم، ويقطع بعضهم بإحداهما، ثم الراجح الذي عبر عنه بالمذهب إما طريق القطع أو الموافق لها من طريق الخلاف أو الموافق لها كما سيظهر في المسألة والمخالف لها كما سيظهر في المسائل، وما قيل من أن مراده الأول وأنه الأغلب مجموع. يعني يا جماعة قال لي لما نيجي نقول المذهب، المذهب يقصد به حكاية المذهب، الأقوال أو الطرق. أحيانا نرى خلاف بين الصحابة، هل هذا القول قاله الشافعي أم لا، ودي كتير. هنرى مثلا إن مسألة نقد الوضوء بلمس المحارم، إذا قام الرجل ولمس أمه أو أخته، ولما نقول اللمس معناه مباشرة الإيه؟ المباشرة نفسها، التقاء البشرة أو البشرة بالبشرة، الجلد بالجلد، يعني ده اسمه لمس. فهل هذا يعد ناقدا للوضوء؟ بنرى إن البعض قال لنا كده، أن الشافعي في القديم قال أن لمس المحارم ليس بناقد، وفي الجديد أنه ناقد، واعترض عليه. فإن الشافعي في القديم والجديد قال ليس بناقد، يبقى هنا في خلاف. البعض قال القديم قال ليس بناقد والجديد بناقد، يبقى عندنا كم قول؟ قولين. بينما المحقق لهذا المعنى في كتب الشافعي التي كتبها في الجديد لم يجد هذا، أصبح عندنا خلاف في أقوال الشافعي. عشان كده نقول المذهب على كذا، على أنه ليس بناقد، معنى يا جماعة أن المذهب هو تقديم واختيار قول من الأقوال، وأحيانا يبقى في المسألة وجهين، يبقى في المسألة قولين، بعض الأصحاب يقول وجهين والبعض الثاني يقول قولين، ويأتي النووي ويتخير من هذه ويقول إذن في المسألة في المسألة قولان، في المسألة أقوال، إلى غير ذلك. وهذه مع المران في مسائلنا إن شاء الله تعالى سيصبح هذا الأمر يسير. وحيث أقول النص، قال رحمه الله: حيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله، ويقول هناك مقابله وجه ضعيف أو قول مخرج من نص له في نظير المسألة لا يعتبر بها. وحيث أقول الجديد فالقديم خلاف، أو القديم أو في قول القديم فالخلف الجديد خلاف، والقديم ما قاله الشافعي رضي الله عنه بالعراق، والجديد ما قاله الدمشقي، والعمل عليه إلا فيما يترتب عليه كامتداد وقت المغرب إلى مدير الشمس الأحمر في القديم كما سيأتي. دقيقة واحدة، مصطلح من المصطلحات المهمة جدا، القديم والجديد. قلنا أن الشافعي عندما كتب مذهبه وقام بتكوين هذا المذهب، أول زيارة له كانت للعراق، يبقى دخل العراق تلميذ لمالك، ودخل العراق إمام لمذهب، وجلس عليه مجموعة من الطلبة، منهم الإمام أحمد، منهم الزعفراني والكرابيسي وغيره، جلسوا على الإمام الشافعي ونقلوا هذا المذهب، الأقوال اللي قالها. ثم خرج الشافعي من العراق ودخل إلى مصر، وتجمع عليه تلاميذ منهم البويطي والمزني، ربيع المرادي، ربيع الجيزي، حرملة، وهكذا مجموعة كبيرة. العلاقة بين أقوال الشافعي في القديم اللي قالها قبل أن يدخل مصر وفي الجديد التي قالها عندما دخل مصر، هنجد عدة أمور. أولاً، بعض المسائل ذكرها في القديم ولم يخالفها في الجديد، المسألة دي قالها هنا، ثم بعد ذلك أعد نفس المسألة بنفس الكيفية في الجديد. يبقى القديم والجديد من أقوال الشافعي. وأحياناً يذكر مسائل في القديم لم تذكر في الجديد، يبقى دي أقوال الشافعي. لو نكتب يبقى أفضل، القديم والجديد. نمرة واحد، إذا اتفقت الأقوال في القديم والجديد فهو المذهب، أدي واحدة. نمرة اثنين، إذا قال في القديم ولم يقل في الجديد فهو المذهب، اثنين. نمرة ثلاثة، إذا خالف الشافعي قول القديم وذكر غيره في الجديد، القديم حاجة والجديد مغاير، يبقى الفتوى على إيه؟ على الجديد. كما قال الشافعي وتبرأ ممن نسب إليه القديم، يبقى القديم ليس من أقواله إن خالف الجديد. كلام جميل. إلا في مسائل دليل القديم قوي ولا معارض له. دي مسألة مهمة أوي، ضرب لنا ليها مثال وقال مسألة وقت صلاة المغرب. الجديد لم يحدد وقت، القديم حدد وقت، إن الوقت من غروب الشمس، من كمال غروب الشمس إلى زوال الشفق الأحمر. الدليل عند مسلم، حديث عند مسلم. إذن القديم له إيه يا جماعة؟ له دليل. فقوم الجماعة المحققين في المذهب وقالوا أن المختار في مذهب الإمام الشافعي القديم. طب ليه؟ ما هو الشافعي قال أتبرأ من أقوالي، أو أتبرأ ممن، أو لا أحل لأحد يروي عن القديم. قالوا لا، ده الشافعي قال إيه؟ إذا صح الحديث فهو مذهب. يبقى من هذا المنطلق قالوا لو أن القديم له دليل صحيح لا يعارض فهو قول الشافعي. عددوا في كده مسألة، مسألة لحم الجزور، نجد إن النووي في الروضة في المجموع وفي المنهاج يصحح أنه ناقد للوضوء، واعتبر أنه من أكل جزورا فليتوضأ، هذا لا ينسخ بحديث جاب إن آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مسته النار، وده قول بعض الصحابة. فالنووي يرجح هذا بناء على قاعدة إذا صح الحديث فهو مذهب. وعد، إذا مات الرجل عليه أيام من رمضان، رجل كان يصوم ثم أصيب بمرض وانتهى رمضان، بنيجي نقول عليه بقى عليه القضاء وجوبا موسعا إلى شعبان، يعني ممكن النهاردة يصوم، بكرة يصوم، بعد شهر، بعد شهرين، لغاية شعبان اللي جاي. فترك الرجل القضاء لشهرين فمات، أصبح عليه 3-4 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم أذن لوليه أن يصوم عنه، حديث ابن عمر عند مسلم صحيح. وفي أثر لابن عمر أنه يطعم، القديم يا جماعة أن لوليه أن يصوم، بس خلي بالكم في الحالة أن هذا الرجل يصوم فأصيب بمرض، وهذا المرض زائل، عذر زائل، زال عنه ولم يقضي، لا يأثم إن مات قبل القضاء لأنه قدامه مدة زمنية لغاية شعبان، فهو لم يأثم. يبقى معنى ذلك لوليه أن يصوم، ده قول الشافعي في القديم. طب في الجديد يطعم؟ بعض الكتب للشافعية زي كفاية الأخيار قال يخير بين الاثنين، يدي يدي، ومع ذلك نرى أن القديم أقوى من حيث الدليل، لأن أثر ابن عمر ورد مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح. يبقى يقدم قول مين يا جماعة؟ المرفوع. لذلك قالوا يقدم قول الشافعي في اللي يا جماعة في القديم، احفظ دي عشان الجماعة اللي تخيلوا أن المذهب قول، لا مش قول، في كل مسألة أقوال وأوجه، لا يسلمون للإمام هكذا ولكن ينظرون في أدلته. طيب، يبقى هذا هو الكلام حول القديم والجديد. وخلي بالك إذا اتفقت أقوال القديم والجديد فهو المذهب، إذا خالفت فالقول قول الإيه؟ الجديد، إلا إذا كان للقديم دليل حديث صحيح لا يعترض عليه، يبقى في الحالة دي يا جماعة نقدم قول القديم. والعلماء ممن يدخل تحت معنى المحققين بنقول لهم تقديم للقديم في بعض المسائل، ودي هتيجي كثيرة جدا إن شاء الله. يلا مش خير. وحيث أقول قال الله وحيث أقول وفي أكذا يعني يا جماعة حب يميز الأقوال التي ذكرها في زيادته على المحرم، فقال القول اللي أنا حزيده يبقى حأقدمه وأقول في أول هذه المسائل التي زادها النووي على المحرم قلت، وفي آخرها والله أعلم. زي أي مختصر يا جماعة لا ينظر في المسألة بسعة، ولكن المختصر إنما صنف لطالب العلم المبتدئ، عشان كده هناك من الزيادات ومن القواعد التي لا يذكرها أصحاب المختصرات. فالنووي بيقول في زيادات أنا أضفتها حتى يتضح هذا المعنى، وعلم لنا قلنا وحيث أقول أو قلت وفي نهاية الكلام الله أعلم، يبقى دي الزيادة. ضرب لينا شوية أشياء منها يا جماعة في باب التيمم، في باب التيمم قال إلا أن يكون بجرحه دم كثير أو شين فاحش في عضو ظاهر، هذا قيد حنجده في باب التيمم، وده خاص بموضوع التيمم أن يقدم عند وجود الماء، متى؟ في حالات معينة، خاصة إذا كان استعمال الماء حيؤدي إلى شين فاحش، يعني حنجد أثر أسود مثلا في الجسم في العضو الظاهر، يبقى في الحالة دي لا نستخدم الماء ولكن نتيمم. أما إذا كان العضو مستتر فهنا نستخدم الماء حتى وإن ترتب عليه شيء. هذا كلام ذكره في التيمم لما نجيله إن شاء الله نتكلم. يلا يا شيخ تاني. وكذلك وكذا ما وجدته من الأذكار وجدته ما وجدته وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المقرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده، فإني حفظته من كتب الحديث المعتمدة في نقله لاعتناء أهله بلفظه بخلاف الفقهاء فإنهم يعتنون غالبا بمعناه. وفتقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار، وربما قدمت فصلا للمناسبة كتقديم فصل التقييد في جزاء الصيد على فصل الفوات والإقصار. يعني هنا يا جماعة بيقول إننا حققت الأحاديث والنووي يعرف من أهل الحديث، فوجد في المتن بعض الأذكار الضعيفة من حيث الحديث فتركها إلى غيرها وأبدلها بغيرها صحيح. هذا فعل قدمه النووي، دي أفعال النووي على الكتاب. كذلك ربما قدم فصل على فصل، فقدم هنا مثلا التخيير في جزاء الصيد، من قتل صيدا وكان محرما كان لسه في ثياب الإحرام، يبقى هذا الصيد الذي قتله إنما عليه أن يقدم فداء له. فهذا قدم هذا الفصل على فصل الإحصار لمن لم يتمكن يعني من الحج لأمر أو لآخر، فقدم هذا على هذا لاعتبارات عنده. نعم. قال رحمه الله: وأرجو إن تم هذا المختصر وقد تم ولله الحمد أن يكون في معنى الشرع المحرم، فإني لا أهدف أي أسقط منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان وليا، أي ضعيفا جدا مجازا عن السائق. معنى أي آتي بجميع ما اشتمل عليه مصحوبا بما أشرت إليه من النفائس المتقدمة، وقد شرعت مع الشروع في هذا المختصر في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر. هذا مطبوع يا جماعة، هذا مطبوع موجود على الشملة اللي عايز يجده يعني. قال: من حيث الاختصار ومقصود به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارات محررة وفي إلحاق قيد أو حرف من كلام أو شرط للمسألة ونحو ذلك مما بينه، وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها، ومنه ما ليس بضروري ولكنه حسن كما قاله في زيادة لفظة الطلاق في قوله في الحيض، فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق، فإذا الطلاق لم ينكر قبل في المحرمات. هنا المسألة دي مهمة. على المذهب عندنا أن المرأة إن طهرت من حيضها قبل الاغتسال لا يحل لزوجها أن يأتيها، أنه أن يجامعها، ولكن لا بد من الاغتسال. فقال: لا يحل قبل الغسل غير الصوم، أنها تنوي الصيام من الليل حتى وإن اغتسلت صباحا، والطلاق لأنه وقع في طهرها لا في حيضها، لأن الطلاق في الحيض يحرم، يحرم عندنا في المذهب ولكنه يقع. طلاق في الحيض، طلاق بدعي محرم، يأثم من أوقعه ولكنه يقع على المذهب عندنا. أما بالنسبة للطلاق وقد انتهى حيضها فهو طلاق في الطهر، لذلك قال أنه حلال. نعم. قال رحمه الله: وعلى الله الكريم اعتمادي في تمام هذا المختصر بأن يقدرني على إكماله كما أقدرني على ابتدائه بما تقدم على وضع الخطبة، فإنه لا يرد من سأله واعتمد عليه، وإليه تفويضي واستنادي في ذلك وغيره، فإنه لا يخيب من قصده واستند إليه، ثم قدر وقوع المطلوب برجاء الإجابة فقال: وأسأله أن نفع به أي بالمختصر في الآخرة لي بتأليفه ولسائر المسلمين أي تأليفهم لأن يلهمهم الاعتناء به بعضهم بالاشتغال به ككتابة وقراءة وتفهم وشرح، وبعضهم بغير ذلك كالإعاقة عليه بوقف أو نقل إلى البلاد أو غير ذلك. ونفعه يستتبع نفعه أيضا لأنه سبب فيه، ورضوانه عني وعن أحبائي بالتشديد والهمس جمع حبيب أيمن أحبه وجميع المؤمنين من عطف العام على بعض أفراده تكرر به الدعاء بذلك البعض الذي منه المصنف رحمه الله تعالى. نعم. طريقة المتقدمين في التعليم هي كمثل هذه الطريقة، أن يكون هناك قارئ يجيد القراء، وأن يكون هناك مستمع معه الأوراق ليدون الفوائد، ثم يبدأ في الحفظ وفي استيعاب المسائل. هذه هي طريقة التعلم، وهذه تحتاج إلى صبر، وربما غابت عنك فكرة، فكانوا يعني يقومون بما يسمى بإعادة الدرس. عندنا في السويس مثلا نقوم بشرح فتح القريب، فقلنا أننا على وشك الانتهاء، ثم يقوم الشيخ أشرف بإعادة الدرس، ثم بعد ذلك بقراءة بعض الحواشي، بقراءة بعض الحواشي على الشرح ككتاب قوت الحبيب. قوت الحبيب يقوم بقراءته على طلبة العلم، فإن غاب عنهم شيء استدركوه في المراجعة وفي مراجعة الدرس كما قلنا. هذه طريق من الطرق الناجحة في التعلم، ولا حرج أن نجتمع مع بعضنا البعض وأن نفرغ ما وجدناه وأن نذاكره قبل الدرس. كنا قديما يحضر إلينا الشيخ نجيب المطيعي إلى السويس، وكان يقرأ علينا من صحيح البخاري، فكنا نجلس قبل أن يأتي نحفظ ونراجع القراءة حتى تخرج سليمة. وكان في المجلس في أكثر من شيخ للقراءة، أكثر من أخ يقرأ، وكان لي هذا الشرف مع بعض إخواني أن نقرأ عليه بعض الأحاديث ثم يقوم هو بالشرف. فهذه طريقة جيدة، لا تعتمد على قارئ واحد ولكن على أكثر من قارئ، فمن عنده هذه الموهبة يحسن القراءة ويستطيع أن يقرأ، يبقى لا بد أن يتقدم لينفع إخوانه. الشافعي لما نزل العراق يا جماعة وجاءه الطلبة قال لهم استأجروا قارئ، فتقدم الزعفراني وكان أعجمي، فكان هو الذي يقرأ في الدرس. الشافعي طريقته في التدريس كان أحيانا يملي، وهذا ما يسمى بالإملاء، كان أحيانا يملي، وأحيانا يأتي وقد كتب فيقرأ في مجلسه ويوضح. دي طريقة الإمام الشافعي، لازم يبقى عندي قارئ واثنين وثلاثة في المجلس. الأمر الثاني، لابد من شراء الكتاب، لازم يبقى الكتاب معكم يا جماعة، حتى يعني إن وجد الكتاب يبقى مهمتنا أن نبين مراد الشيخ وأن نزيد عليه. عن طريقتي إن شاء الله تعالى سنقرأ الكتاب معكم كلمة كلمة، ونبين المعنى ونبين الدليل، سواء كان دليلا من حديث أو من آية أو كان دليلا عقليا سنبينه. الأمر الثالث، إن إحنا إن وجد في المسألة خلاف في أقوال النووي، قال في المجموع أو قال في التحقيق خلاف ما هو في المنهاج، سنبين إن شاء الله تعالى. وأيضا إن يسر الله تعالى لنا سنبين الخلاف الذي ورد بين الرافعي وبين النووي من خلال كتاب المحرر ومن خلال كتاب منهاج الطالبين. هذه الطريقة التي سنبدأ إن شاء الله تعالى. بعد فترة من الفترات سنقرر عليكم كتابا في الأصول. ما ينفعش طالب الفقه يا جماعة يدرس فقه بس، ما ينفعش، لابد من دراسة جملة من الكتب، لابد من دراسة كتاب في الأصول حتى تستحضر أصول المذهب في مسائل خلافية الخلاف فيها مبني على خلاف أصولي. لما جينا قلنا عن المية وتقسيم المية إلى قليل وكثير، وجدنا إن الشافعي أخذ بحديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أخذ بحاجة اسمها مفهوم المخالفة، فإذا لم يبلغ فإنه لا يقوى على حمل الإيه؟ على حمل النجاسة. معنى كده إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث، يبقى حد الكثرة القلتين، يبقى إذا لم يبلغ خلاص فله حكم المغاير، مش كده يا جماعة؟ فقال إن مفهوم المخالفة مخصص للعموم الذي ورد في قول النبي إن الماء كثير، فعند الشافعي مفهوم المخالفة إنما هو مخصص للعموم، وخالفه بذلك أبو حنيف. فإذن عندما قسمنا الماء إلى كثير وقليل، فمن أول الأدلة مفهوم المخالفة الذي أخذ من حديث القلتين ووضع مخصصا لحديث بئر بضاعة، إذا بلغ الماء قلتين خدنا مفهوم المخالفة وخصصنا بإن الماء أو إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قلنا أن ذلك في شأن الكثير دون القليل فقد أخرجناه بالتخصص أو بالتخصيص، ودللنا على صحة ذلك بحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ما هو الإناء حاجة بسيطة، قد يكون به ماء به طعام به شراب، فإذا ولغ الكلب فهذه نجاسة، ونجاسة لا تغير من اللون والطعم والرائحة، لا تغير صفة من صفات الماء، فكان دليل على صحة مفهوم المخالفة. الكلام ده هنتكلم عنه، بس لما نتكلم عنه تكون فهمه. لما نيجي نقول النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث وآيات كثيرة، الشافعي قال أن كل مطلق يقيد بالمقيد بتاعه، الآيات التي وردت فيها عتق، سواء الآية المتعلقة بكفارة اليمين أو حديث النبي في الظهار أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من جامع امرأته في نهار رمضان أو القتل، كل هذه وردت رقبة مسلمة يا جماعة، رقبة عتق رقبة عتق رقبة، إلا في كفارة القتل جاءت مقيدة بلفظ الإيه؟ الإسلام، مش كده يا جماعة؟ فالشافعي إنما حمل كل المطلق على هذا المقيد، ووضع شرط في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة، ده من باب تطبيق هذا المعنى، ورده أبو حنيفة لأصوله. كذلك أنه من ارتد، ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن عمله يحبط بمجرد الارتداد، لئن أشركت ليحبطن عملك، فاعتبروا أنه من ارتد فعمله قد يا جماعة قد أحبط. الشافعي قال لا، يشترط أن يبقى على ردته إلى الموت، فإن مات مرتدا فعمله قد لغى وقد رد، وإن عاد عاد إليه عمله، ليه يا جماعة؟ لقوله تعالى في سورة البقرة، ومن يرتد منكم عن دينه فإيه يا جماعة؟ فيمت، حط قيد هنا، فهذا القيد إنما قيد المطلق. عشان كده يا جماعة نجد خلاف، إذا ارتد الرجل بعد صلاة الظهر ثم عاد قبل العصر، فعلى قول الأئمة عليه أن يقضي أن يصلي مرة ثانية، لأن الوقت ما زال بقي، وعند الشافعي لا يفعل. من أخرج زكاة ماله ثم ارتد ثم عاد، فعند الأئمة عليه أن يخرج مرة ثانية، وعند الشافعي لا. إذن هذا أمر من الأمور التي لا بد أن نفهمها، أن لكل مذهب أصول، وهذه الأصول هي القواعد التي استخدمها أهل العلم في استخراج الحكم واستنباط الحكم، فهذا فن لا بد أن نتدرج وأن نتعلم عليه. كذلك عندنا ما يسمى بالقواعد الفقهية، وهذا علم ثالث. القواعد الفقهية هي قواعد كلية يندرج تحت كل قاعدة مجموعة كبيرة من المسائل. المشقة تجلب التيسير، حط تحتها بقى كل الرخص بلا استثناء. تغير الماء بما لا يمكن أن يفصل عن الماء من طين وطحلب، الماء ده يظل زي ما هو طهور زي ماء البحر المتغير بالماء بالملح المنعقد فيه، ومع ذلك بنقول هو طهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه يا جماعة؟ لأن المشقة تجلب التيسير. لا يمكن أنك تمنع الماء من أن يذوب فيه الملح، لا يمكن أن تمنع الماء من وقوع التراب والطحلب وورق الشجر. المشقة تجلب ليه يا جماعة؟ المرأة اللي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وعندها نزيف أمرها أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي مع كونها قد تلبست بنجاسة، ولكن المشقة تجلب التيسير، وهكذا. فلكل مذهب جملة من الأصول، جملة من القواعد الفقهية، منها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو محل اختلاف مع الترجيح أو مع غيرها. فكل هذه المسائل تحتاج، أو هذه العلوم تحتاج أن نتعلمها. فإن شاء الله تعالى يعني ييسر ربنا سبحانه وتعالى لنا أن نكمل هذا الكتاب المبارك. وعلى فكرة إني لما نزلنا بعض الشروح للمنهاج أو قرأنا متن المنهاج مع الشرح، وكنت أعتمد الحقيقة على كتاب النجم الوهاجي، وهو كتاب طيب للدميري، هذا الرجل من أهل الحديث وأسلوبه في التصنيف سهل وجميل. هذا الكتاب يعني كنت بعتمده، ولكن كنت أقرأ المتن وأقوم بشرحه. أكثر الناس تحميلا لهذه الدروس إخوة بتوع اليمن، الشافعية بتوع اليمن، العالم في مجموعة أو في بلاد تنتمي إلى هذا المذهب. فإحنا بنتعلم من باب التعلم حتى نحصل إن شاء الله تعالى إذا ما انتهينا من هذا الكتاب على إجازة. من انتهى معي من شرح أو من حضور شرح هذا الكتاب، وإن استطاع أن يحفظ المتن فهذا خير، إن شاء الله نجيزه برواية الإيه أو بسندنا إلى النووي في منهاج الطالبين. فعند الحقيقة عدة طرق كثيرة إلى كتاب المنهاج، إن شاء الله نجيز من حضر معنا في كل كتب الشافعية سواء المنهاج أو غيره، فعندنا فيها إجازة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة تأخرنا لأن إحنا تهنا يا جماعة. تفضل. الإيه؟ الكتاب بتاع النووي، كتاب اسمه دقائق المنهاج، اسمه دقائق المنهاج، ذكره النووي ليبين الدقائق والغرائب التي وجدت في المنهاج ولماذا غير وبدل. موجود، هو رسالة صغيرة يعني. في أي سؤال تاني؟ تفضل. إيه؟ نعم. لا، زي ما قلنا هنسميه إيه؟ وجه، ولكن ينسب للمذهب طالما خرج على نص أو على قاعدة أصولية للمذهب. ماشي يا شيخ؟ تفضل. مين اللي كان عايز يسأل؟ تفضل. في ضبط النص. أتقن وأضبط للقواعد. هو صفحة الأول كده. لا، في مدرسة جاءت بعد المرحلة الأولى تسمى مدرسة العراق، منها الموردي في الحاوي، له كتاب اسم الحاوي جميل جدا، منها الشرازي بينتمي لهذه المدرسة، منها العمراني بينتمي لهذه المدرسة. نعم، علماء المذهب من أهل العراق، هذه هي المدرسة. نعم، فضل. أولاً النووي متأخر، دي حاجة. وبعدين الرافعي يا جماعة زي ما قلنا لم الكتب وقعد وخد الإيه؟ أخذ الأقوال الأغلب، يعني إذا كان عندي 10 أو 20 و15 أو 16 قالوا إن هذا هو قول المذهب فاعتمد الكلام ده. النووي جاء متأخرا فاستوعب كلام الرافعي وزاد عليه. وهنا في نقطة مهمة جدا جدا جدا. جماعة الشافعية دول لما جم رتبوا مراتب العلم، منها مرتبة اسمها مرتبة النظار. يعني عندهم الأول المجتهد المستقل، ده الأئمة الأربعة، وعندهم المجتهد المنتسب للمذهب، وعندهم مجتهد المذهب، خلاص، وعندهم مرحلة. طبعا مجتهد المذهب ده اللي هو منه الرافعي ومنه الناوي، اللي بيعرفوا أقوال المذهب ويعرفوا ده قول المذهب أو ده قول ليس في المذهب. عندنا مرحلة بعد كده اسمها مرحلة النظار. المرحلة دي مرحلة خطيرة جدا، منها الإسناوي. الإسناوي ده شخصية لوحده، حكاية لوحده الإسناوي هذا. الإسناوي جمال الدين، هذا الرجل إنما تتبع أقوال النووي والرافعي في كتبه، يصوب عليه ويستدرج عليه ويقدم قول الرافع أو قول النووي في كتاب هام يسمى المهمات. الكتاب ده طبع من حوالي سنة ونص أو سنتين، وهذا الكتاب كنا نستنشق عبيرة زي ما بيقول، لدرجة أني يعني صرت فرحا بمختصر له وجدته في مكتبة المدينة. كنت في عمرة وطلعت المكتبة فتشت فوجدت هذا الكتاب فجلست عليه حتى أنهيت. لما جينا نزل هذا الكتاب صعدنا به، والحقيقة الأخ المحقق أرسل لي كتاب منه هدية. وهذا الكتاب من أجمل الكتب التي تناولت هذه المرحلة العلمية، نسميها مرحلة النظار في كتب النووي وكتب مين؟ الرافع، عشان يبين. فما فيش عالم من عديله، لا، دول بيقفوا البعض على الكلمة. وهذا ستجد في كتاب ابن النقيب في تعليقه على المنهاج، يقول لا، هنا الرافعي تعبيره أفضل من تعبير النووي، كتاب كله كده، لا، النووي هنا أفضل. يظل يتكلم في عبارة المحرر وفي عبارة المنهاج، أيهما أفضل ولماذا؟ هذا هو الحقيقة اللي هنقول إيه، مجموعة كبيرة من الكتب فيها إمتاع. فإحنا هنقدم هذا في بداية يسيرة، عسى أن ييسر ربنا سبحانه وتعالى لواحد منكم أن يكون عالما جليلا في هذا المذهب. ها، في أي سؤال تاني يا جماعة؟ خير. نعم، ده كتاب تاني، دي مشكلة تانية يا مولانا، دخلتنا في مشكلة كبيرة. الإسناوي ده ليه عدة كتب خطيرة جدا، منها نهاية السول، شرح منهاج البيضاوي في الأصول، وده كتاب معتمد في الأزهر، بيدرس في مرحلة الأربع سنوات في كلية الشريعة، كتاب خطير جدا في الأصول. وله كتاب بينتمي لمدرسة خطيرة جدا، مدرسة تخريج الفروع على الأصول، كتاب اسمه التمهيد. هذا الكتاب أو هذه المدرسة أنا أميل إليها جدا، بحكم أن أنا مدرس أصلا، فمهمتي أن أنا بنزل القاعدة النظرية وحولها إلى واقع تطبيقي. كلنا لما نيجي نتدرب، ما هو لازم تاخدني إلى واقع تطبيقي عملي عشان أعرف إمتى أنفذ القاعدة في الحتة دي وإمتى ما ينفعش. هذا الكتاب دائما يذكر القاعدة الأصولية، ثم يذكر أن هناك خلاف في القاعدة الأصولية. يقول الجماعة الشافعية عندهم قولين في المسألة، المعتمد كذا أو اللي عليه الجمهور كذا، وهناك قول ثاني، وبعدين يخرج على هذه القاعدة المسائل والخلاف الذي حدث بناء على الخلاف الأصولي. ده كتاب اسمه التمهيد. له كتاب اسمه الكوكب الساطع، وده كتاب من الكتب الهائلة جدا، بيتكلم على أثر الخلاف اللغوي على الأصول والفقه، ودي مشكلة. هذا الكتاب مشكلة تاني. فالإسناوي زي ما قلت لكم ده لوحده محبة خاصة كده، حكاية من الحكايات في المذهب، فهو من سادتنا ومن علمائنا. نعم، كوكب الساطع، مش عارف هتلاقيه ولا لا. هو كانت طبعته الحقيقة الكويت، طبعة خاصة بوزارة الأوقاف هناك، وبعدين أعتقد أنها طبع، يعني أنت عارف، يعني بقى لي زمن الحقيقة ما بصيتش في المكاتب، احتمال كبير نجده مطبوعي. تفضل. لا يشار على انه ده قول، ده قول هذا العالم، ولكن احنا بنتكلم في مذهب، فلا نعتمد الا الاقوال المخرجه على الايه؟ على المذهب. احتجت في هذا مسائل كثيره. نقطه اخيره يا جماعه قبل ما انسى، اختيار الكتاب. لما تنزل تشتري لا تسترخص ولا تستغلى، هناخد الكتاب الموثق، الكتاب الذي نستطيع أن نقرأ بطريقة صحيحة. يعني أدي لكم مثال، من حوالي 15 سنة بدأنا في شرح كتاب كفاية الأخيار، ونزلت الحقيقة كان عندي طبعة، فاشتريت طبعة تانية لمكتبة من مكان، طبعة طلعت عيني مليئة بالتصحيفات، ما في جملة جملة إلا وفيها من التصحيف، حتى أن الرجل خالف المذهب في بعض المواضع لم يذكروا ذلك، والكتاب محقق. فنزلت للدار اللي طبعت الكتاب، يا جماعة حرام عليكم، يا جماعة نتقي الله، لما يبقى كتاب في مذهب الشافعي انزلوا على واحد من علماء الشافعية، خد يا عم حقق لنا هذا الكتاب. إنما ما لقيش كتاب زي كتاب كتاب روض الطالبين للنووي، ولا الأخ تحت معلق إن كلام ابن تيمية كلام ابن القيم يخالف. يا جماعة دول حنابلة وهذا شافعي، إزاي أوجد واحد بيشرح لي كتاب منار السبيل وهذا كتاب شرحناه في معهد العزيز لسنوات، أجده واخد المتن وبيشرح عليه قال ابن المنذر وقال فلان واختلاف علماء. يا مولانا ده كتاب حنبلي، كتاب حنبلي، دليل الطالب ده من متون الحنابلة المعتمد، ما ينفعش أشرحه شافعي، ما ينفعش أحكم في أقوال الشافعي، ما ينفعش. المهم المكتبة يعني طب ما تزعلش الدينة اللي انت عملته علشان ننزل طبعة، انت ما رفضت، لغاية ما من الله تعالى علينا بدار المنهج ونزلت طبعة لكفاية الأخيار. هذه الطبعة على الرغم ان فيها تصحيف بس بسيط يكاد لا يذكر، وهذا الكتاب أسند التحقيق إلى رجل من الأهادلة من علماء المذهب، فأخرج لنا كتابا جيدا يعتمد عليه ونثق فيه، حتى أنهم بذلوا من المال وجابوا مخطوطة كما قالوا في مقدمة الكتاب، هذه المخطوطة بخط المصنف، جابوها من قرية من قرى ألمانيا. ده الوضع الصحيح يا جماعة، مش مجرد كتاب نزل. فعشان كده الكتاب الذي نعتمد هو الكتاب الأقل تصحيف، هتصحح النسخة بتاعتك على النسخة اللي معايا، ويبقى هذا هو كتاب عمرك المصحح المعتمد الذي قد أجزت فيه. ماشي يا جماعة؟ فأعتقد أن الطبعة الموجودة بتاعة الحلبي طبعة جيدة جدا، لأن كان عندهم لجنة من العلماء يقومون بالتحقيق، وعندنا الطبعة الموجودة دلوقتي بتاعت المنهاج، دار المنهاج للسعودية، تجده في دار السلام، طبعة جيدة، ودي اللي أنا بقرأ منها في الوقت الحالي. فيعني نهتم الأول بنوع الكتاب اللي أنت هتشتريه عشان نقول إن ده موثق، ده معتمد، ده فيه تصحيف، ده فيه مخالفات إلى غيره. عشان كده كنت بشرح زمان كتاب في الأصول يسمى الغيث الهامع. قيس الهامع ده كان عبارة عن كتاب بيشرح لي جمع الجوامع بتاع السبكي، ووجدت في هذا الكتاب معاناة شديدة، حتى من الله تعالى علينا بطباعة كتاب تشنيف المسامع الزركشي، وهو ده الأصل الذي اختصر صاحب الغيث منه فبانت غوامض الكتاب. هو طبعا بيختصر، فالاختصار احيانا بيبقى مخل، والتصحيح موجود، فالدنيا كانت ايه؟ كانت غامقه، كانت ضلمه، فلما نزل تشنيف المسامع يعني الدنيا نورت. مثل هذه كثير بقى من الحاجات التي سنتناولها ان شاء الله. طيب اقول قولي هذا. اتفضل. احنا بنقول لا، يعني احنا الحاشيه هنا نحطها، يعني احنا هنشتغل على كنز الراغبين طبعه المنهج. ماشي يا مسعود؟ اقول قولي هذا. تفضل. نعم، تاني مستمع. والله هو في كتاب جميل قوي ولكنه ما زال مخطوط، وسمعنا ان هناك دار اسمها دار بتاعة الغيث العلمي، اسمها ايه؟ دار في القاهرة طبعته، ونزلت سألت فلم أجد هذا الكلام صحيحا. هذا الكتاب اسمه الفوائد المدنية للكردي. هذا الكتاب إنما صنف في من يفتى بقوله من متأخر المذهب، جمع فنونا جميلة وجمع كلمات مترامية في كل كتب المذهب وصنف كتابا طيبا. هذا الكتاب حاليا بيحققه أخ عندنا في رسالة الماجستير، وأعتقد أنه قد انتهى منه. وكنا أو كان هناك مشروع يعني تنقية الكتاب. الكتاب طبعا جمع كثير من الأمور، يعني جمع بعض أقوال الصوفية وجمع بعض أقوال يعني كثيرة لا تمت إطلاقا بأصول هذا العلم. فكنا سنجرد هذا الكتاب مما فيه ونبقيه في صورة مرتبة جيدة يستفيد منها طالب العلم. هذا الكتاب استفاد منه جدا الشيخ علوي السقاف، لي رسالة اسمها سبع رسائل بناخد منها، هي طبعة الحلبي، بناخد منها الرسالة المتعلقة بطلبة الشافعية، تكلم فيها عن المذهب، تكلم فيها عن كتب المذهب، تكلم فيها عن مصطلحات المذهب سواء القديمة اللي اعتمدها النووي أو المصطلحات الجديدة التي اعتمدها ابن حجر واعتمدها الرملي وهكذا. فهو كتاب جيد، ولكن زي ما قلنا تاخذ الرسالة. هو عمل سبع رسائل، احنا لينا فيهم رسالتين. رسالة المذهب سماها الفوائد المكية، الفوائد المكية، والرسالة الثانية في اختصار، في اختصار هذه. الكتاب ده يعني ثمنه زهيد، موجود عند الحلبي مصطفى الحلبي في ظهر الجامع الأزهر لمن أراد. إنما هو الكردي إن شاء الله تعالى يعني ييسر الله سبحانه وتعالى، وبدأنا الحقيقة بمخطوطات موجودة نقوم بتهذيب هذا الكتاب، والمولى سبحانه وتعالى ييسر إن شاء الله تعالى. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.